الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بعدما استكملنا الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى وبينا هذا النوع الأول من أنواع التوحيد هو توحيد الإثبات، كما ذكر ذلك المصنف وقال: وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. ثم ذكر بعد ذلك أيضا أنه ما ينبغي أن تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان، وأن ذلك الحق لا يعرف إلا من مصادره ألا هو الكتاب والسنة. ثم شرع بعد ذلك المصنف في بيان الملاحدة في توحيد المعرفة والإثبات، وقال أنها فرق كثيرة وأشياء متفرقة، ولكن ذكر أن رؤوس هذه الطوائف خمسة. قال: الطائفة الأولى السلبية، قال: سلبية محضة يثبتون إثباتا هو عين النفي، ويصفون الباري تعالى بصفات العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتة، وليس لهم له عندهم حقيقة غير أنهم يقولون هو موجود لا داخل العالم ولا خارجا عنه ولا مبينا له ولا محيثا، وليس على العرش ولا غيره، ولا يثبتونه ذاتا ولا اسما ولا صفة ولا فعلا، بل ذلك عندهم عين الشرك. وهذا هو الذي صرح به غلاة الجهمية، وقد كان قدماؤهم يتحاشون عنه يتسترون منه، وكان السلف من أئمة الحديث يتفرصون فيهم ذلك، وأنهم يبطنونه ولا يبيحون به. قال: وقد قدمنا عن جماعة من السلف قولهم في الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد، ويقول بعضهم إنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، ولكنه لم يصرح بذلك ويظهره إلا ابن سينا صاحب الإشارات تلميذ الفارابي ومنسوب إلى أرسطو اليوناني. قال: ويرجع إلى مذهب الدهرية الطبائعية في المعنى، وهو الذي نصره الملحد الكبير الطوسي وأشباهه قبحهم الله تعالى. تكلم على مسألة بعدما ذكر توحيد المعرفة والإثبات، قال كلم على فرق الملاحدة، فرق الملاحدة وأنها فرق كثيرة وأشياء متفرقة، لكن كان رؤوس هذه الطوائف الملاحدة خمس طوائف. أول طائفة اللي هي السلبية، أي سلبوا عن الرب سبحانه وتعالى أي صفة من الصفات، وبالتالي قلنا كلام هؤلاء يقولون أنه ليس هناك إله بل يعبدون ذلك العدم المحض، ده خلاصة كلام هؤلاء، وبالتالي بيطلق عليهم العلماء السلبية، قلنا لأنهم سلبوا هذه الصفات عن الرب سبحانه وتعالى وكأنهم يقولون را رب. طبعا الرب يوصف بأوصاف، قلنا نزعوا هذه الأوصاف عن ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي سلبوا عنه كل صفة من الصفات. قال: يثبتون إثباتا وعين النفي، ويصفون الباري تعالى بصفات العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتة، وبالتالي بادي السلبية أي سلبوا الرب سبحانه وتعالى أي صفة، وأن ظاهر كلام هؤلاء أنه ليس هناك رب ولا إله، وبالتالي يعبدون عدم المحض. الطائفة الثانية الحلولية، الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته، وينزهونه عن استوائه على عرشه وعلوه على خلقه، ولم يصونوه عن أقبح الأماكن وأقدرها، ولهم قدماء الجامية الذين تصدى الرد عنهم عليهم أئمة الحديث كأحمد بن حنبل وغيرهم. يعني يقول في ذلك الحلولية، حلولية هؤلاء يقولون يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته، في كل مكان بذاته، وينزهونه عن استواه على عرشه وعلوه على خلقه. نجد ان هم كده قلنا ازاي بيقلبوا الامور، وبالتالي قالوا ان هو موجود في كل مكان بذاته، وانهم بيستندوا الله نور السماوات والارض، قالوا ان النور يسطع في كل مكان، فهذا هو الرب سبحانه وتعالى. هذه كلام الحلولية، ان هو حل في كل مكان، مفيش مكان خالي منه، وحل في ذلك المكان بذاته، وبالتالي قال ان احنا ننزل رب سبحانه وتعالى ان يكون كما قال الرحمن عرش استوى، ولذلك ايضا لا يثبتون له علوا ولا غير ذلك. قال: ولم يصنوا عن اقبح الاماكن اقدرها، ولهم قدماء الجامية الذين تصدى للرد عليهم ائمة الحديث كأحمد بن حنبل وغيره. لهذا قال جهم بن صفوان لما نظره سمنية في ربه وحار في ذلك ففكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، فقال هو هذا الهواء الذي هو في كل مكان، وكذلك كان يقول كثير من أتباعه، ولم يكن هو ولا هم يريدون ذلك، وإنما كانوا يتوسلون به إلى السلب المحض والتعطيل الصرف كما فهمه منه أئمة الإسلام. يعني قلنا جامع صفوان بينا قبل ذلك لما جاءت فلسفة الهند السمنية، قلنا هؤلاء لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، ولما جاءوا لجامع صفوان هو جاهل أساسا، وجاهل ليس عنده حظ من العلم الشرعي، فلما قالوا يعني صف لنا ربك هل لمست هل حسست هل شممت، فعلى ذلك قال دعوني، فعلى ذلك انقطع فترة طويلة في بيته ثم خرج قال وهذا الهواء، خرج فقال وهذا الهواء، بيكلم بالحلولية. وبالتالي قال لما خرج وقال هذا هو الهواء الذي هو في كل مكان، وكذلك كان يقول كثير من أتباعه، ولم يكن هو لهم يريدون ذلك، وإنما كانوا يتوسلون به إلى السلب المحض والتعطيل الصرف كما فهمه منهم أئمة الإسلام، يبقى ده أيضا حكاية الحلولية. وبالتالي البعض كده بيضرب المثل يقول أين الله، يقول لك لو أتينا بملعقة فيها ملح ثم أذبنا ذلك الملح في الماء أين الملح، قالوا أين السمن في اللبن، يبقى على ذلك كل ده أي حل في كل مكان، قلنا مثل بيتضرب، وقلنا مثل بيبقى مشهور بين الناس، يقول لك والله لما الملح كده يذاب في الماء أين الملح، ذاب، يبقى حل في كل الماء، فقالوا هذه الحلولية، يعني ليها أمثلة واقعية عند الناس، أمثلة وردة يعني يرددها البعض، فأين الله، قالوا هكذا، يبقى دي هذه الحلولية. طائفة أخرى الاتحادية، والقائلون أن الوجود بأسره هو الحق، وأن الكثرة وهم، بل جميع الأضداد المتقابلة والأشياء المتعارضة الكل شيء واحد، وهم معبودون في زعمهم، وهم طائفة ابن عربي الطائين، صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم وغيرهما مما حرى فيها الكلم عن مواضعه وتلاعب فيه بمعاني الآيات، وأتى بكفر لا يشبه كفر اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ولا كفر النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، ولا الذين قالوا هو ثالث ثلاث النصارى أشبههم، خص الحلول الاتحاد بشخص معين، ولا جعلوا الوجود بأسري على اختلاف أنواعه وتقابل الضاد مما لا يسوغ التلفظ بحكايته هو المعبود. فلم يكفر هذا الكفر أحد من الناس، وكان هذا المذهب الذي انتحله ابن عربي، وكان ذكره الفاري في نظمه، قال أصل هذا المذهب من أول انتحله ابن سبعين، يبقى انتحله هذا ابن سبعين أساسا، واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة فتولد له الإلحاد في ذلك وصنف فيه. يعني طبعا هنا مذهب الاتحادية قالوا أن أصل الوجود هو الرب سبحانه وتعالى، كان الله لم يكن شيء، فقالوا ان هو ما كانش موجود شيء وكان ربنا سبحانه وتعالى، طب الوجود ده منين؟ قال فاض من الرب سبحانه وتعالى، فلذلك يقولوا بوحدة الوجود، وان وحدة الوجود ده يعني معناها ان اي حاجة الحجر الخشب ده الاله اللي يعبد، يعني قالوا ده اللي يعبد لانه ده حل فيه الاله، يبقى هذه مسألة الاتحاد، قالوا كل المخلوقات ده هي كانت فيه معدومة، ومين اللي كان موجود؟ ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي دي كلها خرجت منه. لذلك كما يقول ان الوجود بأسره هو الحق، وان الكثرة وهم، بل جميع الأضداد متقابلة أشياء متعارضة الكل شيء واحد، ومعبودون في زعمهم. قلنا ليه الكلام دوت؟ كان الله لم يكن شيء، وبعدين الأشياء دي وجدت ازاي؟ قال يبقى دي فاضت من الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي قالوا بوحدة الوجود، قلنا وحدة الوجود معناها ان كل الكون ده اساسا هو الرب سبحانه وتعالى، هو الرب لانه هو فاض من الرب سبحانه وتعالى، لان ما كانش موجود غير الرب سبحانه، يبقى الحجر الشجر اي شيء من الاشياء ديت يبقى حل فيها الرب، ودي مساله الاتحاديه، دي مساله الاتحاديه، فجعلوا الوجود باسري على اختلاف انواعه يبقى هو ده الرب، وبالتالي كما يقول مما لا يسوغ التلفظ بحكاياته، يعني هم قالوا ده المعبود، وبالتالي قال ما كانش عندهم فرق ان هم يعبدوا الكلب وغير ذلك، هو كله الاله، وان كان هو يتكلم فهو كلام الاله، يعني هو كان بيتكلم ما فيش فرق بينه وبين الاله حل فيه تحت فيه، فعلى ذلك يبقى هو لو تلفظ بكلامه هذا تلفظ كلام الاله، قلنا ده معنى كلامهم اللي هي الكلام عن وحده الوجود. وبالتالي بنجد العلماء لا يحكون كثيرا عن كلامهم، قلنا كلام اساسا غير مقبول حتى للاطفال الصغار، كلامهم بيبقى كلام غير مقبول، ينافي تماما الفطرة، وبالتالي طبعا كلام قلنا باطل. فلذلك العلماء يتنزهون عن حكاية ذلك الكلام، قلنا لأنه كلام بشع يعني. وبعد كده الطائفة الرابعة قال نفاة القدر، هم فرقتان، فرقة نفت تقدير الخير والشر بالكلية وجعلت عبادهم الخالقين لأفعالهم خيرها وشرها، ولازم هذا القول أنهم الخالقون لأنفسهم، أن في قولهم نفي تصرف الله سبحانه وتعالى في عباده، إخراج أفعالهم عن خلقه وتقديره، فيكون تكونهم من التراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر أطوار التخليق هم بأنفسهم تطوروا وبطبيعتهم تخلقوا، وهذا راجع إلى مذهب الطبيعية الدارية الذين لم يثبتوا خالقا أصلا، يعني قال طائفة نفاة القدر، وقال إنهم دول ينقسمون إلى فرقتين، الفرقة الأولى نفي التقدير الخير والشر بالكلية وجعلت العباد هم الخالقين لأفعالهم خيرها وشرها، يعني مش ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الحاجات دي، قالوا العباد هم اللي خلقوا كده. فطبعا هنا قلنا لازم هذا القول انهم هم الخالقون لانفسهم، يبقى لازم قول دولت نقول ان يبقى العباد هم الذين خلقوا انفسهم، لان في قولهم نفي تصرف الله في عباده فاخرج افعالهم عن خلقه وتقديره، يبقى مش هو ربنا خلقها يعني معنى كلامهم، فيكون تكونه من التراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه الى اخر اطوار التخليق هم بانفسهم تطوروا وبطبيعتهم تخلقوا، وهذا راجع الى مذهب الطبيعية الدارية، يعني نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، قالوا الدنيا طبيعة، ثم يقولوا الدنيا طبيعة، يعني قال الحادث يقولوا الدنيا طبيعة، يعني الانسان تطور كده او القرد، الانسان كان اصله قرد وتطور حتى كان على هذه الصورة، وقالوا ان احنا ما فيش بعث من بعد الموت، لكن هي الدنيا كده مصادفة، يبقى قالوا الدنيا خلقت صدفة او هي طبيعة والتحكمات الطبيعية اللي بتتحكم في الامور دهيت، ده قولهم طبعا. فعلى ذلك هؤلاء الطبيعية الدهرية لم يثبتوا خالقا اصلا، قالوا يعني نموت ويحيى وما يهلكنا الا الدهر كما بين ربنا سبحانه وتعالى من قولين، دول جحدوا طبعا وجود الرب سبحانه وتعالى وجود الاله. طبعا هنا اللي جحد وجود الاله قلنا شرذمة قليلة جدا، يعني شواذ، قلنا فرعون، ادي النمرود ابن كنعان، وكذلك الطبيعية اللي هم الدهرية دول نفوا ايضا وجحدوا وجود الخالق سبحانه وتعالى، قلنا قلة قليلة، يعني قلة قليلة هم الذين فعلوا ذلك، لكن معلوم ان كفار قريش عباد الاصنام كانوا يثبتون ان الكون له رب واله، يعني له رب واله يثبتون ذلك، ولكن قلنا القضية كانت كلها في قضية الشرك، ان افعالهم كانوا يصرفون هذه الافعال لغير الله سبحانه وتعالى. قالوا فرقة نفت تقدير الشر دون الخير، فجعلوا الخير من الله وجعلوا الشر من العبد، ومنه من ينفي تقدير الشر من أعمال العباد دون تقديره في المصائب، إنه غلا فنفى تقدير الشر من مصائب المعين. وعلى كل حال فقد أثبتوا مع الله تعالى خالقا، يعني في كل أحوالهم كده نفاة القدر. قلنا يعني المعتزلة كانوا بيقولوا القدرية دول بيقولوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم فعل العبد إلا بعد وقوع من العبد، وإن العبد له مشيئة مطلقة لا دخل مشيئة رب سبحانه وتعالى في ذلك، وان العبد ان اراد ان يؤمن امن، اراد ان يكون كافرا كفر، ان اراد ان يكون طائعا اطاع، ان اراد ان يكون عصيا عصى، لا دخل لمشيئة الرب سبحانه وتعالى في ذلك، يعني ده كلام القدرية. وبالتالي قلنا لازم كلامهم انهم اثبتوا ان العبد خالق لفعله، يبقى اثبتوا مع الله سبحانه وتعالى خالق غير الله عز وجل، يبقى كأنهم يقولون لا خالق الا الله، لا هو لا خالق الا الله، ولكن العبد يقوم بخلق فعل نفسه، يبقى بالتالي في لازم كلامهم يبقى ان الله ان هناك خالق مع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى ده شرك ايضا في الربوبيه، وانه وقع في المثال، لكن ده شرك في الربوبيه ان جعلوا لذلك الكون خالقا مع الرب سبحانه وتعالى. وقلنا ان هو يتصرف تصرف، يعني نقول تصرفه لازم كلامهم ان تصرف العبد اقوى من تصرف الرب سبحانه وتعالى. العبد لو اراد شيء والرب سبحانه وتعالى اراد شيء اخر من العبد لا نفذ فعل العبد، لا نفذ فعل العبد. قلنا لان العبد اساسا مفيش حاجه بتسيطر عليه، معنى كلامه كده مفيش سيطره من رب سبحانه وتعالى على فعل العبد، ادي كلامه. وبالتالي لو اراد الله سبحانه وتعالى العبد ان يفعل كذا والعبد اراد ان يفعل امرا اخر لكان فعل العبد هو الغالب لفعل الرب سبحانه وتعالى، ده لازم كلام القدريه. قلنا كلام قبيح كله، هذا كلام قبيح. فعلى ذلك منه قال وعلى كل حال فقد اثبت مع الله تعالى خالقا، بعد بل جعلوا العباد معه خالقين كلهم، ونفوا ان يكون الله عز وجل هو المتفرد بالتصرف في ملكوته. قال الطائفة الخامسة الجبرية الذين يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله قصرا ولا فعل له أصلا، بل إثبات الفعل للعبد وعين الشرك عندهم، هو كالهاوي من أعلى إلى أسفل، وكالسعفة تحركها الريح، لم يعمل باختياره طاعة ولا معصية، ولم يكلف الله سبحانه وتعالى وسعا، بل حمله ما لا طاقة له به، ولم يخلق في اختيار الأفعال ولا قدرة له عليها، بل الطاعة والعصيان من الأقوال والأعمال عندهم عين فعل الرب سبحانه وتعالى، فرفع اللوم عن كل كافر وفاسق وعاص، وأنه يعذبهم على نفس فعله لا على أعمالهم القبيحة. ثم اعتقدوا أن المعاصي التي نهى الله عنها في كتبه على لسنة الرسل إذا عملوها صارت طاعات، لأنهم يقولون طعن مشيئة الله عز وجل الكونية فينا، طعن مشيئة الله تعالى الكونية فينا، بل لم يثبتوا الإرادة الشرعية البتة. وأن يثبتها منهم يقول في الطاعات أطعنا الإرادة الشرعية، وفي المعاصي التي سماها الله معاصية أطعنا الإرادة الكونية. أما هم فلم يثبتوا معصية أصلا، بل فعلهم جميعها حسنوها وقبيحها كلها عندهم طاعات على أصلهم هذا الفاسد، وذلك رد منهم على الله تعالى أمره ونهيه وعده وعيده وفرضه على عباد جهاد الكفار وإقامة الحدود، بل في إرسال الرسل لذلك الكتب فيجب عندهم تعطيل الشرائع بالكلية والاحتجاج على نفيها بالقدر الكوني وحربتها به وإثبات الحج على الله لكل كافر وفاسق وعاصي، وهذا كفر لم يسبقهم إليه غير إمامهم إبليس اللعين، إذ يحتج على الله تعالى بحجتهم هذه فيقول فبما أغويتني، قال فبما أغويتني، ليس طبعا هنا لما قال الرب سبحانه وتعالى فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك مستقيما، يعني أنت اللي عملت الغواية، يعني أنت اللي قدرت عليا، وعلى ذلك يعني كأنه بيبرر أنه يعني فعل هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى كتب عليه الغواية. ده يعني الجبرية دولت يقولون يعني أن الله سبحانه وتعالى ظالم لعبيده، ده خلاص قولهم كده الله سبحانه وتعالى ظالم لعبيده، بيكلفوا بأشياء قلنا ما ينبغي أن يكلف بها أبدا، يعني هو يكلف بأشياء ليست في مقدوره ولا في سعته، فلذلك قالوا يعتبر العبد مجبور على أفعاله. قلنا العبد ده قاله زي الريشة كده في مهب الريح، زي الورقة كده في مهب الريح، وبالتالي في الحالة دي تحركها الريح كيفما شاءت. قالوا العبد كالآلة، العبد كالآلة، فازاي احنا هنحاسب الآلة على فعلها هي مجبور على فعلها؟ فعلى ذلك قالوا ان العبد يعني بيقول العبد ليس له مشيئة ولا إرادة، ولكن هو عبارة عن آلة، قلنا ريشة كده في مهب الريح تحركها كيف ما شاءت. قالوا ان العبد مجبور على افعاله قصرا ولا فعل له اصلا، بل اثبات الفعل العبد وعين الشرك عندهم، اللي هو كالهاوي من اعلى الى اسفل مش متحكم في شيء، وكالسعفة تحركها الريح، لم يعمل باختياره طاعة ولا معصية، والله تبارك وتعالى كلفه ما لا يطيق، ولم يخلق فيه اختيارا لأفعاله ولا قدرة له عليه، ده كلام الجبريل، بل الطاعة والإسلام لأقوال الأعمال هي عندهم عين فعل الرب سبحانه وتعالى، فرفع اللوم عن كل كافر وفاسق وعاصي، ده مجبور على كده، الفاسق مجبور على كده، وكل واحد منهم مجبور على هذا الأمر، وبالتالي يعني كان منهم يعني من يقول بذلك الكلام، فلما دخل على امرأته وكانت تزني، فعلى ذلك أراد أن يضربها، فقال يا إمام يا إمام هذا فعل الرب سبحانه وتعالى، يعني فعل الرب مجبور على كده، الجبرية كده معناها، يعني لو لا الفحش على أهل يسكت، يعني ده كما يقول إن هي مجبرة على هذا الأمر، ملاش طبعا هنا اختيار ولا مشيئة في ذلك الأمر، ده معنى كلام يعني الجبرية. فعلى ذلك يعني كأنهم بيجدوا المبررات لكل فاسق وعاصي وكافر، بل عندهم إن الكافر ده يعني إبليس من يعني من الطائعين، فرعون ده من الطائعين، لأنه نفذ مشيئة الرب سبحانه وتعالى، يبقى نفذ الإرادة الكونية، يبقى الله تعالى كونا وقدرا أراد منه ذلك الكفر، هو نفذ ذلك الأمر، يبقى قال ده هذا طائع، يعني إبليس ده عندهم طائع، فرعون طائع، كل طاغية طائع، قلنا لأنه هو مجبور على ذلك، فنفذ أساسا مشيئة الرب سبحانه وتعالى، فقال نعذب على نفس فعله لا على عملهم القبيحة. ثم اعتقدوا أن المعاصي التي نهى الله عنها في كتبه على سنة الرسل إذا عملوها صارت طاعات، لأنهم يقولون أطعنا مشيئة الله الكونية فينا، بل لم يثبتوا الإرادة الشرعية البت. ومن يثبتها منهم يقول في الطاعات أطعنا الإرادة الشرعية، وفي المعاصي التي سماها الله معاصية أطعنا الإرادة الكونية. وأما هم فلم يثبتوا معصية أصلا، بل أفعالهم جميعها حسنوها قبيحها كلها عندهم طاعات على أصلهم هذا الفاسد. ما فيش فرق بقى، كلها فعل رب سبحانه وتعالى، هو آلة، هو آلة، وبالتالي هو ايه نقول الله ايه ذنب الكوب دي، الكوب دي حطينا فيها ماء، حطينا فيها خمر، ايه ذنب الكوب، الكوب كده هي آلة مستعملة عندهم، العبد آلة ليس له إرادة ولا اختيار ولا مشيئة، وقلنا ان العبد قلنا حاله كريشة في مهب الريح، الريح يعني تحركها كيفما شاءت، قالوا كذلك العبد، وبالتالي عندهم العاصي يعني مقدم العاصي مقدم على فعل الطاعات، قلنا لأنه هو أساسا نفذ مشيئة الرب سبحانه وتعالى، يبقى دي الإرادة الكونية نافذت فيه، يبقى عشان كده إبليس عندهم يعني مقدم. قلنا ده مذهب إبليس، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، بيثبت إن دي أفعال الرب سبحانه وتعالى، لكن نفى عن نفسه أن يكون له مشيئة أو اختيار. يعني ده يعني خلاصة الكلام في الطوائف التي ذكرها، هذه طائفة قلنا السلبية اللي سلبوا كل صفة عن الرب سبحانه وتعالى، وأدي الحلولية وأدي الاتحادية وكذلك أدي القدرية، ثم كانت الطائفة الجبرية. دول يعني رؤوس الطوائف، دي رؤوس الطوائف. يعني كده بتكلم على المخالفون لأهل السنة في القرآن، وقال إن هما سبع طوائف، سبع طوائف. طبعا خلاصة الكلام إن أهل السنة يعني بدل ما نحكي هذا الكلام الفاسد لهذه المذاهب الباطلة في كلام الرب سبحانه وتعالى، فطبعا هنا أهل السنة والجماعة يقولون أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى ألفاظا ومعاني، أن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت، يبقى ده كلام أو خلاصة كلام أهل السنة. فقال أهل السنة والحديث يسمع كلامه سبحانه منه تارة بلا واسطة كما سمعه موسى وجبريل وغيرهما، وكما يكلم عباده يوم القيامة، ويكلم أهل الجنة، ويكلم الأنبياء في الموقف، ويسمع من المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الوحي من جبريل، ويسمع من المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الوحي من جبريل تبليغا عنه، وكما سمع الصحابة القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله، فسمعوا كلام الله تعالى بواسطة المبلغ، وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي. فعلى ذلك يبقى هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، وإن أحد مشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإحنا نقول إن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، تكلم به سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، والله تعالى لا يتكلم بصوت، وسمعه موسى عليه السلام بلا واسطة، وكذلك أيضا سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لما نزل به جبريل بأمر من الله سبحانه وتعالى، فجبريل سمع ذلك من ربه ثم بلغ هذه الرسالة إلى رسل الله سبحانه وتعالى. قلنا في مذاهب بقى باطلة كثيرة جدا، هذا كلام نفسي أو غير ذلك، ده قائم به غير قائم به، قلنا كلام يعني حكايته يعني نقول إن هي مزعجة للقلوب، مزعجة للقلوب، لكن هذا كلام أهل السنة والجماعة، وده خلاصة الكلام في مسألة القرآن. بذلك يكون قد ذكر وانتهى من الجزء الأول اللي هو الكلام عن توحيد المعرفة والإثبات، اللي هو عن الربوبية والأسماء والصفات. بيتكلم بعد كده عن التوحيد العملي، وهو طبعا توحيد العبادة، توحيد اللي هو الإرادي الطلبي أو القصد الطلبي، وتوحيد قلنا إن هو عليه العبادة اللي هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية صرف أفعال العباد لربهم سبحانه وتعالى. وقبل إن احنا ما ننتقل لكده، يعني في بعض القواعد اللي لابد ان احنا ان نتعرف عليها، قواعد اساسية لابد ان احنا نتعرف عليها بعد ما انتهينا من الكلام عن مسألة الاسماء والصفات. يعني ابتداء كده نقول ان يعني كيف يتم تقرير مسائل الاعتقاد عند اهل السنة.